يقول السائل: بالنسبة لأيام التشريق الثلاثة، هل يتم الإقامة بشكل دائم في منى أم المبيت؟ وهل يستطيع أن يصلي في المسجد الحرام؟ الإقامة في منى نهار أيام التشريق مستحب وليس بواجب، وإنما الواجب المبيت، يجب المبيت في منى ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 لمن لم يتعجل، أما من تعجل فيكفيه الليلتان الأوليان ليلة 11 وليلة 12. والإقامة بمنى أفضل نهارا وليلا، فإن أقام بمكة أو في أي مكان نهارا صح إذا بات في منى.